الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحال والنعت أخوان. الحال والنعت أخوان، النعت يعني الصفة، النعت هذا مصطلح كوفي، الصفة هذا مصطلح يكثر عند البصريين ومن المصطلحات التي، والنعت أيضا يستعمل عند البصريين المتقدمين. فبين أن الحال والنعت يعني الصفة أخوان، فلهذا سيشرحهما معا لكي يتبين الفرق بينهما والاتفاق الذي بينهما أيضا. تفضل. فالحال وصف نكرة يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل، وضابطه أن تضع قبله عبارة حالة كونه. والنعت وصف يبين صفة من صفات صاحبه ويوافقه في التعريف أو التنكير، وضابطه أن تضع قبله عبارة الموصوف بأنه أو موصوف بأنه، فإذا اتفق الوصف مع الموصوف تعريفا أو تنكيرا صار نعتا، كجاء أوس الضاحك وجاء رجل ضاحك، وإذا اختلف صار حالا، كجاء أوس ضاحكا، ولذا ينقلب الحال نعتا عند تعريفه. والحال يلزم النصب، والنعت تابع للموصوف في إعرابه. نعم، إذن فالحال والنعت أي الصفة أخوان. لماذا أخوان؟ لأنهما كليهما وصف من أوصاف صاحبه، كلاهما لا يكون إلا وصفا. الوصف معروف في اللغة، الاسم الذي يدل على صفة من الصفات. فالأسماء في العربية إما أن تكون جامدة لا تحمل وصفا، مثل قلم، مثل جدار، مثل باب، مثل كرسي، هذه أسماء لا تحمل أوصافا، فهذه لا تقع حالا ولا تقع نعتا صفة. وهناك أسماء تحمل صفات، تبين صفة من الصفات، مثل جميل، قبيح، طويل، قصير، عالم، جاهل، قوي، فرح ونحو ذلك. هذه أوصاف، هذه التي يمكن أن تقع حالا أو نعتا. طيب، إذن فعرفنا أن الحال والنعت كلاهما يدلان على صفة من صفات الموصوف. طيب، عندنا محمد هذا الرجل من صفاته الضحك، من صفاته الضحك، فإذا قلنا جاء محمد الضاحك، فالضحك من صفات محمد. طيب، جاء محمد ضاحكا، الضحك هنا أيضا من صفات من؟ من صفات محمد، من صفات محمد. فكلاهما يدلان على صفة من صفات الموصوف، صفة من صفات الموصوف، لكن الفرق بينهما يكون من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. الفرق بين الحال وبين النعت يكون من حيث اللفظ يعني الإعراب، ومن حيث المعنى. طيب، نبدأ بالفرق اللفظي من حيث الإعراب، من حيث اللفظ بينهما. الفرق اللفظي بينهما أن الموصوف وصفته إذا اتفق في التعريف أو اتفق في التنكير فنعرب الصفة نعتا. جاء محمد الضاحك، محمد معرفة والضاحك معرفة، إذا يقول الضاحك نعت. لو قلنا جاء رجل ضاحك، رجل نكرة وضاحك نكرة، اتفق أيضا، نقول نعت. وأما إذا اختلف الموصوف والصفة في التعريف والتنكير، يعني أحدهما نكرة والآخر معرفة، ولا يكون إلا بأن يكون الأول الموصوف معرفة والصفة تكون نكرة، كقولك جاء محمد ضاحك، محمد معرفة، ضاحك نكرة، حينئذ يجب أن تنصب الصفة على الحال. يجب أن تنصب الصفة على الحال. وعليكم السلام. يجب أن تنصب الصفة على الحال. إذا اختلف في التعريف والتنكير صارت الصفة حالا منصوبة، تقول جاء محمد ضاحكا. إذن فإذا اتفق فنعت، وإذا اختلف فحال. إذا اتفق في التعريف أو في التنكير فنعت، والنعت كما تعرفون وكما سيأتي من التوابع، يعني يتبع الموصوف الإعراب رفعا ونصبا وجرا. وإذا اختلف فإن الصفة تكون حالا، والحال كما عرفنا الآن ملازمة للنصب، حكمها النصب على كل حال. فلهذا يقول بعضهم من باب التقريب والتوضيح للحال، يقول الحال نعت صفة خالفت الموصوف في التعريف والتنكير فعوقبت بالنصب. لو وافقته في التعريف والتنكير لتبعته في الإعراب، لكن عندما خالفته في التعريف والتنكير عوقبت فألزمت النصب. فلو قلنا مثلا أكلت الفاكهة، فعل فاعل مفعول به، صفها بصفة من أوصافها كمثلا طازجة، سنقول أكلت الفاكهة الطازجة، حال أو نعت، ها نعت، أكلت فاكهة طازجة نعت، أكلت الفاكهة ناضجة حال، اشتريت السيارة صفها بالجدة، اشتريت السيارة الجديدة نعت، اشتريت سيارة جديدة نعت، خالف اشتريت سيارة جديدة حال. طيب تقول أحب محمدا، صفه مثلا بالأدب، أحب محمدا المؤدبا نعت، أحب محمدا مؤدبا حال. طيب جاء محمد، صفه بصفة من صفاتك الضحك، تقول جاء محمد الضاحك نعت، جاء محمد ضاحكا حال، وهكذا. فلهذا نقول نستطيع أن نقلب النعت إلى حال بتنكيره، جاء محمد الضاحك، نكره ضاحكا صار حال. والعكس نستطيع أن نقلب الحال إلى نعت بتعريفه، جاء محمد ضاحكا، عرفه بأل الضاحك صار نعته. طيب هذا هو الفرق اللفظي الإعرابي بينهما. أما الفرق المعنوي وهذا مهم، الفرق المعنوي فهناك فرق في المعنى بين الحال والنعت، متى تستعمل النعت ومتى تستعمل الحال. نعم، النعت يدل على صفة معروفة في الموصوف، النعت يدل على صفة معروفة في المنعوت. أما الحال، الحال يدل على هيئة صاحبها وقت الفعل فقط، الحال يدل على صفة معينة في صاحب هذه الصفة لكن في وقت الفعل فقط. فإذا قلت جاء محمد ضاحكا، جاء محمد ضاحكا، فالضحك هنا صفة لمحمد، لكن متى؟ وقت المجيء، جاء محمد في أثناء مجيئه كان ضاحكا، لكن قبل المجيء أو بعد المجيء الحال لا تثبت هذه الصفة ولا تنفيها. الصفة الحال، الحال فقط تثبت الصفة وقت الفعل. جاء محمد ضاحكا، وقت المجيء كان ضاحكا، قبل بعد ما تثبت ولا تنفي. أما النعت، النعت يدل على صفة معروفة في الموصوف، إذا قلت جاء زيد الضاحك معنى ذلك أن الضحك من صفاته المعروفة، من صفاته المعروفة. طيب محمد هذا المعروف بالضحك لو دخل عليك وهو لا يضحك، دخل عليك دخول معتادا ما يضحك، يجوز أن تقول جاء زيد الضحك، جاء محمد الضحك، لو ما كان يضحك، لأن الضحك من صفاته المعروفة. صحيح ولا لا؟ نعم. لكن ما يجوز أن تقول جاء محمد ضاحكا وهو غير ضاحك في أثناء المجيء، لا، الحال لابد أن تكون صفة في نفس الفعل. أما النعت فيكون في صفة معروفة للموصوف، فمعنى فنفهم من ذلك يعني، وإن كان الحال والنعت أخوان ويمكن أن تقلب الحال إلى نعت والنعت إلى حال، لكن ليس معنى ذلك أن استعمالهما واحد، لا، معناهما يختلف. النعت له استعمال في الصفات المعروفة، والحال له استعمال في الصفات المؤقتة بزمن الفعل فقط. نعم، تفضل. قال: ويأتي صاحب الحال اسما ظاهرا كما سبق، وضميرا بارزا كجئت ضاحكا، وضميرا مستترا كأوس جاء ضاحكا. وأما الموصوف فلا يكون إلا اسما ظاهرا كما سبق. نعم، هذا من الفروق بين الحال والنعت. فعرفنا أن النعت والحال وصفان لموصوف، وصفان لموصوف. طيب هذا الموصوف، هذا الموصوف مع النعت نقول نعت منعوت، أو يقولون صفة وموصوف. طيب ومع الحال يقولون ضاحكا حال. طيب ومحمد، في جاء محمد ضاحكا يسمونه صاحب الحال، صاحب الحال يعني الموصوف بالحال، لكن يسمونه مع الحال صاحب الحال، حال وصاحب الحال. طيب صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، لأنه لو كان نكرة والحال نكرة فالصفة حينئذ ستكون نعتا أم حالا، ستنقلب إلى صفة إلى نعت. فلابد أن يكون صاحب الحال معرفة والحال نفسها نكرة لكي يتحقق التخالف فتكون حالا. صاحب الحال قال قد يكون اسم ظاهرا كجاء محمد ضاحكا، وقد يكون ضميرا بارزا كجئت ضاحكا، وقد يكون ضميرا مستترا كمحمد جاء ضاحكا. محمد مبتدأ وجاء فعل، وفاعله مستتر تقديره هو، وضاحكا ضاحكا من محمد، حال من محمد أم حال من فاعل جاء؟ ها، نقول لا، حال من فاعل جاء، لأن الحال تبين هيئة صاحبها وقت الفعل، وقت الفعل، وفاعل جاء هو الضمير المستتر، إذن فالحال من هذا الفاعل ليس من محمد. طيب بخلاف الموصوف، الموصوف، الموصوف لا يكون إلا اسما ظاهرا، جاء محمد الضاحك، لا يمكن أن يكون ضميرا، لأن الضمير كما يقولون أعرف المعارف، فإذا كان أعرف المعارف فإنه لا يوصف، لا يحتاج إلى صفة، الضمير لا يوصف لا ينعت، لا يمكن أن يكون له صفة أو نعت. نعم، تفضل. قال: وهما يأتيان اسما كما سبق، وشبه جملة كجاء أوس على قدميه وجاء رجل على قدميه، وجملة كجاء أوس يرجف وجاء أوس قلبه يرجف، وجاء رجل يرجف وجاء رجل قلبه يرجف. نعم، وهما أي الحال والنعت كلاهما يأتيان اسما، يعني اسما مفردا كما سبق. تقول جاء زيد الضاحك نعت مفرد، جاء زيد ضاحكا حال مفرد. طيب، ويجوز أن يأتي شبه جملة، وعرفنا أن المراد بشبه الجملة الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان، مثال ذلك. ودعونا على مثال واحد لكي نستطيع أن نقارن. جاء محمد مفرد، جاء محمد ضاحكا، أو جاء محمد الضاحك. طيب، هات الحال والنعت شبه جملة أو جملة. هنا سنميز بالقاعدة المعروفة التي ذكرناها من قبل، أن الجمل وأشباه الجمل، أن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحول، وبعد النكرات صفات، يعني نعوت نعت. إذن الجملة وشبه الجملة إذا وقعت بعد معرفة فهي حال، وإذا وقعت بعد نكرة فهي نعت صفة. فإذا قلت جاء محمد على قدميه، فعلى قدميه بعد محمد، إذن فشبه الجملة حال أم نعت؟ حال. جاء رجل على قدميه، على قدميه بعد رجل بعد نكرة، إذن نعت. جاء رجل يركض، يركض فعل مضارع والفاعل مستتر، أي هو صارت جملة فعلية، فعل فاعل مستتر. طيب يركض جاءت بعد محمد، جملة فعلية بعد معرفة، حال أم نعت؟ حال. طيب جاء رجل يركض، جملة يركض حال أم نعت لرجل؟ نعت. جاء محمد يده على رأسه، يده على رأسه جملة اسمية مبتدأ وخبر كما عرفنا، جاءت بعد محمد، إذن فحال من محمد أم نعت لمحمد؟ حال. جاء رجل يده على رأسه، يده على رأسه نعت لرجل. فعلى ذلك عرفنا أن النعت والحال يأتيان مفردا وجملة وشبه جملة، ومثلهما في ذلك الخبر كما سبق، فإن الخبر يأتي مفردا وجملة وشبه جملة. بقي التمييز والمستثنى والمنادى، وهي التي سنبدأ بشرحها إن شاء الله تعالى. فابدأ بقراءة باب التمييز. قال المصنف وفقه الله تعالى: التمييز هو اسم نكرة يفسر إبهاما قبله على معنى من، وضابطه أن تضع قبله من أو من جهة، وله نوعان: الأول تمييز مفرد، وهو ما كان إبهامه في مفرد وهو الذي توضع قبله من، مثاله: مضى 20 رجلا وتصدق بصاع أرزا. الآخر تمييز نسبة، وهو ما كان إبهامه في نسبة فعل إلى اسم، وهو الذي توضع قبله من جهة، مثاله: طاب المؤمن نفسا واشتعل الرأس شيبا وسيبويه أقدم من الكسائي وفاتا. نعم، التمييز أيضا من الأسماء المنصوبة. تعريفه: قال المصنف هو اسم النكرة يفسر إبهاما قبله على معنى من، فالتمييز لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا. اسم النكرة يعني أن التمييز كالحال لا يكون إلا نكرة، لا يكون معرفة. طيب وظيفته، فائدته في الكلام؟ قال: هذا الاسم النكرة يفسر إبهاما قبله،